حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبق. أخفيت على الحسن العبق، فالورد تضوع وعتنق. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. سقه الله تعالى

سيد الأنبياء مشعل في الوفاء بمكة نحيا ونحيي النقاء هنا النور كان ويبقى هنا ضياءان إرثهما في بقاء إبراهيمنا ومحمدنا إذا حل بعد وعز اللقاء فإرث الخليلين يجمعنا بمكة نحيا ونحيي النقاء هنا النور كان ويبقى هنا ضياءان إرثهما في بقاء إبراهيمنا ومحمدنا تحرس طهر القيم مكاني مصلى وبيتي حرم وأحمل شوق الملايين في صلاتي وأعرف شكر النعم ولي في الخليلين خير اقتداء بصبرهما عند كل ابتلاء بشوقهما والعطاء والدعاء وكل الحكايا تمر هنا بمكة نحيا ونحيي النقاء هنا النور كان ويبقى ذاك الضياء هنا كل سقف سيغدو سماء بإيماننا بعبادتنا بأخلاقنا نرث الأنبياء سكننا بمكة خير البقاع وروح التراحم تسكننا إذا حل بعد وعز اللقاء فإرث الخليلين يجمعنا بمكة نحيا ونحيي النقاء هنا النور كان ويبقى هنا ضياء إرثهما في بقاء إبراهيمنا ومحمدنا إذا حل بعد وعز اللقاء يشدو الأذان بحي عليك ويهوي الجنان إليك إليك وتهمي الدموع ويزكو طواف الهدى والأمان وتملأ آمين سمع الوجود

منسي وشوقك زادي.